البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عندما تغيب الشمس. عندما تغيب الشمس، تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج مصطفى أبو حطب. هيجرى لك حاجة بالشكل ده؟ لسه هيجرى لي. انا ما باكلش، ما بنامش، ما فيش عذاب في الدنيا اكتر من كده. شريف، شريف، انا النهاردة قابلت مسعود، هقول لك حاجة تريحك من ناحيتي. حاجة ايه؟ مسعود ده اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف، وان احافظ على سر مهنة المحاماة، وان احترم قوانينها وتقاليدها. مسعود ماله؟ سكتي ليه؟ وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة، وأن أحترم قوانينها وتقاليدها، وأن أحترم قوانينها وتقاليدها. مديحة، هلا أنت سرعتي في إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. طيب إيه الحاجة اللي هتريحني من ناحية مسعود؟ افتكرت، طلب مني اخد بالي من سهير، وانا هشغلها معايا في المكتب من بكره على طول. وهو هتعملي له ايه؟ يوم الاثنين رئيس النيابه هيحقق في طلب وقف تنفيذ الحكم. قبل التنفيذ بيوم؟ طب ليه ما حققوش بكره؟ المهم قبل التنفيذ وخلاص، ان شاء الله بساعه واحده. وانت ما وافقش على التاجيل؟ سيب كل حاجه لوقتها، انت لازم تركزي جهدك كله في حكايه بعد بكره، دي اخر فرصه قدامنا. ربنا يسهل. وانا هكلم رئيس النيابه، هقنعه، هروح احضر تحقيق. ايه رايك؟ ما افتكرش. ليه؟ هو طالب المحكوم عليه، بس لما يطلبك انت تبقى حاجه تانية. ما هو انا عايز اقول اقوالي قدامه، انا واثق انه هيقتنع. اقوالك قلتها كذا مره وموجوده في التحقيقات، يبقى تحضر بمناسبه ايه؟ طب انا عندي فكره، احضر بصفتي حرس على مسعود. ودي فايدتها ايه؟ علشان اعرف اكلم رئيس النيابه اثناء التحقيق، اوضح له كل حاجه. انا مش عايز اضيع فرصه مهما كانت علشان استريح. اذا كان ده يريحك خلاص. هتفق معهم ان انا هبقى رئيس الحرس، وهروح معهم اسلمهم السجن. اعمل اللي يعجبك، بس ما تاخدش كل حاجة على اعصابك. اعمل ايه؟ غض عني يا مديحة. انت غريب قوي، لو كان كل الناس عندها ضمير بالشكل ده، اي واحد في مكاني يعمل اكتر من كده. يا ابني كفاية بقى، والله انت صعبان علي. انا تعبتكم معايا، معلش استأذن بقى. ما انت قاعد لسه بدري. هباجي تاني. طب بكرة تتعشى معايا. معلش خليها فرصة تانية. تكسفني برضو، ده انا زي والدتك. خلاص يا شريف، هنستناك بكرة. حاضر يا ستي. بس انا ليا شرط قبل ما تيجي. ايه هو؟ هنتكلم في كل حاجة الا حكاية مسعود. يا ريت، انا عايز ابعد الموضوع ده عن دماغي. ان شاء الله دقيقة واحدة. يبقى خلاص اتفقنا. ايوه استاذ. انت فين يا اورالي؟ في مبنى المحكمه. انا قايله لك كل جلسه ادخلها تبقى معايا. ايوه، اصل كان عندي قضيه مستعجله بترافع فيها. واخد بالك انت ازاي؟ قضيه ايه؟ الراجل بتاع بوفيه المحكمه ارتكب جناية تزوير في اوراق رسمية. تزوير؟ ايوه، امبارح حاسب حضرتك على 6 طلبات والحقيقة المؤكدة الثابتة من صباعي 27 انهم 5 طلبات فقط لا غير. واخد بالك انت ازاي؟ طب عملت ايه؟ عندما اصر على موقفي قدمت مذكرة قانونية طالبت فيها بتأجيل التنفيذ. تنفيذ ايه؟ ايوه، ما هو كان خد مني الجنيه وعايز نفذ على 6 ساق منه. ها وبعدين؟ اقتنع وتأيد الحكم نهائيا من صاحب البوفيه نفسه. برافو عليك. عشان تعرفي قرن لو تسيبي لي بقى قضية مسعود. دي قضية بسيطة عليك يا قرن. على العموم انا مش ساكت، انا بس مستني لحد ما يشنقوه وبعدين اتصرف. تتصرف في ايه؟ اطلب اعادة الحال الى ما كان عليه. واخدة بالك انت ازاي؟ واخدة قوي. وعندئذ تلزم الحكومة بتركيب رقبة جديدة ورأس جديد لمسعود. القانون كده. والله ما حد عايز رأس جديدة غيرك انت. ان هذا العقل القانوني المنظم مش عاجب الاستاذ. حد يقدر يقول كده؟ قول لي يا أوراني. نعم. بنتك مديحة ازيها؟ بتسلم على زميلتها الأستاذة مديحة. زميلتها؟ أيوة، أصل أنا حدخلها أولى ابتدائي قسم جنائي. البنت متفوقة في القانون، مفيش كده يا عيني. واخد بالك أنت ازاي؟ بعدين تطلع زي أبوها. وأبوها ماله يا أستاذ؟ فقيه من فقهاء القانون، عالم من علمائه. ما هو ده اللي مخوفني، لو طلعت زيك هتاخد مني كل الزباين اللي في البندر. اقعد يا سهير. بابا مال ناويين يعملوا فيه حاجة؟ ما تخافيش يا سهير، دول كانوا عايزين ينفذوا الحكم بعد بكرة، قالوا لي كده اخر مرة زرت فيه. مسعود رايح بكرة لرئيس النيابة، لسه عندنا فرصة كبيرة. كلميني بصراحة عشان خاطر. والله يا سهير ما فيش حاجة جديدة. امال انت طالباني عشان ايه؟ علشان تستلم الشغل. احنا مش اتفقنا النهارده الصبح انك هتساعديني في المكتب؟ ايوه، بس بعد بابا ما يطلع. ودي مالها دي؟ خدي يا سهير. ايه ده؟ 7 جنيه؟ ايه المناسبه؟ ما هيتي لا مرتديش تاخدي اتعب في القضيه، وكمان عايزه تديني احسان. ده مش احسان يا سهير، ده حق. لا يا استاذ لا، برضه بابا سايبني فلوس. يا سهير انا محتاجه واحده تكتب لي على المكنه، مش بدل ما اجيب واحده من بره. بس انا ما اعرفش اكتب عليها، وحضرتك عارفه كده. شويه شويه هتتعلم. انتي بتعمليني بالطريقه دي ليه؟ لازم هيعملوا حاجه ببابا وانا صعبان عليه. ابدا ابدا. امال ايه الحكايه؟ كلميني بصراحه. عايزاكي تشتغلي معايا. ايش اللي مضايقك في كده؟ والمدرسه؟ بابا عايزني اطلع دكتور. هما 2 ساعة بعد الظهر، واليوم اللي عندك فيه مذاكره مش ضروري تيجي. انا مش فاهم حاجه، ما حدش بيعمل كده ابدا، لازم في سبب. بقولك انا محتاجه لوحدي، الا بقى اذا كنت مش عايزه تساعديني. بالعكس، ده انا نفسي ارد لك جمال. انا ما عملتش حاجه، انت زي اختي. بتشكر انا ماليش اخوات، وانت ما تجيش. ليه ما نبقاش اخوات بعض؟ انت تستاهل تحقق ده كله. انت طيبه واميره وتستحق كل خير. يلا يلا روحي دلوقتي شوفي مكتبك. حاضر يا ستي، واي حاجه تعوزيها انا موجود. رايح فين يا شريف؟ هكلم رئيس النيابه كلمتين. تاني؟ ما انت اتكلمت كفايه. معلش يا عبد الرازق. حاضر. خد بالك من مسعود كويس، ما تتحركش من الاوضه دي خالص. حاضر يا فندم. ايوه كابتن شريف، عايز اكد الكلام اللي قلته دلوقتي قدام سيادتك. مسعود بريء. انا ثبتت اقوالك كلها في المحضر. يعني سيادتك مقتنع؟ ده موضوع تاني. كمل يا سيدي. حاضر. واقفل المحضر على ذلك في تاريخه وساعته، وقررنا حفظ الطلب وتنفيذ حكم الإعدام في موعده باكر الثلاثاء 25 فبراير. ده مش عدل، ده مش عدل. انت ظابط ما يصحش تقول كلامك. لا هقوله وهقوله للدنيا دي كلها. ما تقول بريء بريء وعايزين تشوفوا ظلم. انا حاسب كلامك ده كله في لحظه. حافظ الطلب حافظ الطلب خلاص ومسعود هتشوفه بكره. انا بعتذر بالنيابه عنك. ده راجل فاهم القانون ولازم يعرف هو بيقول ايه. معلش سيادتك عارف ظروفي. اسمح لنا. اتفضل. تعالى يا شيخ تعالى معايا. ايه اللي انت عملته ده؟ خلاص يا مديحه هيشنوه بكره خلاص. وزعيقك ده هو اللي هيمنع. ما قدرتش ما قدرتش امسك اعصابي. لا يا شريف مش كده. اظن دلوقتي ما قدامناش اي فرصه. انت عملت اللي عليك. والنتيجه النتيجه ايه؟ مسعود هيتشنق هيتشنق هيتقتل ظلم. حط صوتك اللي يسمع. تقعد معانا في الاوضه دي. خايفه عليه اعرف النهارده ومش خايفه انه يموت بكره. شريف انت ليه مصمم ان مسعود ملوش اي علاقه بالحوادث دي؟ مش جايز. انت فاهمه ان الكلام ده هيريحني. جايز يا شريف. لا لا انا متاكد انه بريء. انت ما بطلتش تقول متاكد. مش قلتها مره وانت بتشهد وهي اللي جابت لك ده كله؟ المره دي الحقيقه باينه زي الشمس. الحقيقه ما بتبانش بالسهوله دي. احيانا بنشوف جزء منها وبنفكر اننا عرفناها كلها. غريبه قوي. ايه غريبتي كده؟ نفس الكلام قاله لي وائل لما اتهمت مسعود اول مره. وطلع كلامه صح وغيرت رايك واديك دلوقتي متاكد ان مسعود بريء فعلا. مش جايز اللي انت متاكد منه دلوقتي يطلع غلط بعد كده؟ لا لا لا انا كنت بجري ورا سلموني مش ورا مسعود. دي ما فيهاش نقاش. يا شريف ما تتعبيش روحك. انت حاولت تساعديني قد ما تقدري. وانت مش عايز تساعدنا. شوف يا مديحه انا لا يمكن اخدع نفسي. في ناس لما تقابل حاجه مش عايزاها تهرب منها. انا لا طول عمري كده. انت كده دايما متحمس زياده عن اللزوم. المساله باينه خالص. مسعود بريء وهيتشنق بسبب غلطتي. مش ده كان رايك؟ ايه اللي خلاك تغيريه؟ انا ما غيرتوش بس شايفه انك عملت كفايه قوي وصعبان عليا تعذب نفسك اكتر من كده. واللي هيتشنق بكره مش صعبان عليك؟ على العموم انا هسيبك دلوقتي علشان ترجعه السجن واشوفك الليله في المكتب. انا والظروف نكمل كلامنا هناك ضروري فيه. لما اشوف يا مديحه. عن اذنك يا شريف. اتفضل. احنا وقفنا هنا دلوقتي. تعرف وريني ايديك. اتفضل. ادي الحديد. الحديد اتفك يا مسعود. المفروض انك هتتشنق بكره. بكره؟ ايوه. خد دول 5 جنيه هم اللي معايا. دلوقتي لازم تهرب. سيب البلد وروح اي حته. انت بتقول ايه؟ اهرب اهرب من الثانيه. ايه اروح فين؟ امال ايه عايز تتشنق؟ اروح فين بس دلوقتي؟ اتجرب. انا ما اقدرش اعمل لك اكتر من كده. ده انا بلبسي تيجي لو مشيت لوحدي 10 اخوات هتلبسي. ايوه صحيح. وفين البيت اغير هدومي؟ مفيش وقت. زمان السجن ينفع ما رجعتش ليه؟ 5 دقايق. هلبس اي حاجه وانزل على طول. انا خايف حد يشوفك. شمس جميله. ايه الفايده انك تسيبني هنا وتمشي؟ اتفضل يا سيدي. بابا مش معقول مش معقول. مفيش وقت يا سيدي الكلام ده. طلعي لي هدوم بسرعه. لازم الاقي كيف حالها. انت لحقت تقعد؟ بعدين يا سيدي هشوفك بعدين. هما مش افرجوا عنك. مسعود بيهرب. انا هربته. يهرب ليه؟ هو ما عملش حاجه. لو فضل في السجن بكره الصبح هيتشنق. انت قلت لي انه هيطلع براءه. ما حدش رضي يصدقني. كان لازم اهربه. هيروح فين؟ مش وقت الكلام ده يا سهيل. شوفي لي الجزمه. انت ما عملتش حاجه عشان تهرب. مستنيه لما يدخلوا عليا يمسكوني. بقول لك شوفي لي الجزمه. حاضر يا بابا حاضر. بسرعه شويه تلاقيهم بيسالوا علينا دلوقتي. نجاح خلاص. هتروح فين يا بابا؟ هتروح فين؟ لسه مش عارف. هو هقابلك فين بعد كده؟ هيشوفك ازاي؟ هبعت لك جواب. ما تفكرش في حاجه زي دي. سهير هتبقى متراقبه وكل الجوابات هتتفتح. وبعدين؟ يعني مش هشوفه تاني؟ المهم يهرب دلوقتي على طول. عندي فكره. قابلك الشهر اللي جاي في مول السيدي ابراهيم الدسوقي. استني. الليله الكبيره تلاقيه واقف جنب المقام على طول. يلا يا مسعود يلا. خد يا سهير. خد دول. ايه دول؟ فلوس؟ شريف اداني 5 جنيه. خلي معاكي 3 وانا كفايه عليا اثنين. لا يا بابا انت محتاج الفلوس اكتر مني. انا هجيب لك من جوه. خد يا سهير ريحيني. انا هعرف اتصرف. مش ممكن يا بابا. مش وقت عزايم على بعض. عايز تهرب اتفضل. مش عايز نرجع السجن. طيب خلاص اشوفك بخير يا سهير. انا هجيب لك الفلوس. تخدم معاك هي واحدة. معدنا الليلة الكبيرة بتاع سيدي ابراهيم جنب المقام. يا حبيبي يا بابا تطلع المحطة على طول تاخد اي قصر. انت مش جاي معايا؟ انا دوري خلص لحد كده، هتستنى شوية وبعدين انت. مع السلامة يا بابا. وانت انت هتعمل ايه؟ هسلم نفسي. لا لا اوعى تعمل كده، هيمسكوك وهيحبسوك بدالي. مفيش غير كده يا سهير، بس بعد ما اتاكد انه هرب خلاص. ليه يا شريف؟ ليه عملت كده؟ امال كنت عايزانا اسيبهم لحد ما يشنقوه؟ ما كنتش عايزاك انت كمان تضحك. انا وعدتك يا سهير، قلت لك ما تسعود مش هيتشنق. اظن دلوقتي نفذت وعدي. انا هلاقيها منين ولا منين؟ بابا وانت صدقتي دلوقتي؟ صدقتي ان انا ما دخلتش بيتكو علشان الفق قضيه المسعود؟ انا السبب، انا السبب مش كده ابدا. لما عرفت ان هو القاتل كان لازم امسكه، ولما اتاكدت ان هو بريء كان لازم اطلعه. انا ظلمتك يا شريف. اي واحد كان لازم يعمل كده. انا ما بختارش طريقي، انا ماشي غصب عني. ما تخليهمش يحبسوك، اهرب انت كمان اهرب. ما تفكريش فيا يا سمير، انت خدي بالك من نفسك. شريف بكره براءة مسعود تبان ويرجع يعيش معاك هنا. وانت ربنا موجود، اشوفك بخير. مع السلامة. ليه ما قلتش يا شريف على الحقيقة كلها؟ ليه سبت ضيع حياته ومستقبله؟ حقيقة؟ حقيقة ايه؟ علشان تقاليد المهنة، تقاليد المهنة. حرام عليك تعملي في روحك كده. كنت فاكرة مسعود لما هيتكلم هتريح. بالعكس بالعكس، يا ريتني ما سألته، يا ريتني ما رحت له. هو مسعود ليه قال لك ايه؟ قولي لي يمكن تستريحي. ما اقدرش يا ماما ما اقدرش. طيب جاوبيني يا بنتي، مسعود بريء ولا قاتل؟ مسعود قال لي حاجة لو اعرفها شريف يتأكد انه ملوش ذنب، يعرف ان اللي حصل ده كله غصب عنه. والنبي ما انا فاهمه حاجه. ما هي دي المشكله، لا انا عارفه اسكت ولا قادره اتكلم. هتجنن هتجنن. ما تاخديلك اجازه كام يوم وتسافري اي حته تغيري هوا. ما اقدرش دلوقتي يا ماما، اما اشوف شريف هيعمل ايه. ربنا معاه. ما كانش لازم يهرب. امال يدخل السجن برجليه؟ هيمسكوه، مفيش فايده. سيبيها على الله. انا خايفه بس وهم بيقبضوا عليه. شريف متهور ومعاه المسدس بتاعه. ربنا يحفظه يا بنتي. يا رب. انا ما شفتش حد طيب كده ابدا. هنعمل ايه بقى في بختنا؟ كل ما تيجي تتعدل تطلع لنا حاجه من تحت الارض. بس هو يرجع بالسلام. الجدع كانت عينه منك قوي. انا مش عايزه حاجه غير ان اطمن عليه. انما يا بنتي اللي زي ده يفضل في شغله بعد اللي حصل. هو موقوف دلوقتي امامه، وطبعا لما هيقبضوا عليه هيتقدم للمحاكمة. ويتحكم عليه بإيه اللي زي ده؟ تعرفي عقوبته قد إيه يا ماما؟ أشغال شقة مؤقتة. يا عيني على بختنا. بختنا ولا بخته هو؟ ربنا معاه. اهلا وسهلا. اوعى تتحرك والا هضربك بالنار. وائل انت بتقول ايه؟ قدامي قدامي على طول يا شريف قدامي. ولو ما جيتش معاك هتضربني بالنار؟ يا شريف مفيش داعي تحطني في الموقف ده. طب اضرب اضرب، انا قدامك اهو. ايه؟ خلي المسدس في ايدك، حطيته في جيبك ليه؟ مش يمكن تستعمله؟ انا بأدي واجبي، وانت عارف كويس الواجب يعني ايه. 15 سنة واحنا مع بعض اكتر من اخوات، والاخر جاي دلوقتي عايز تموتني. يا شريف انت السبب، حطيتني وحطيت نفسك في الوضع ده. انت عارف ان ما كانش قدامي غير كده. ليه ما قلتليش قبل ما تهربوا؟ ليه؟ ما كانش في نيتي. انا ما فكرتش في الحكايه دي غير لما رئيس النيابه قال التنفيذ بكره. تقوم تهربه؟ تهرب محكوم عليه بالاعدام وانت ضابط؟ كان لازم ارتكب جريمه صغيره علشان امنع جريمه كبيره. لا يا شريف لا، انت ضابط مهمتك تنفذ القانون بس، ما تخرجش عنه ابدا. حتى لو كان القانون ظالم هيشنق بريء؟ مالكش دعوه يا اخي. امال مين اللي له دعوه؟ انا السبب. انت نسيت اللي انت قلت شهادتك الجديده وبلغتها للنيابه، وبعد كده تبقى مسؤوليتك انتهت. لا يا والد، مسؤوليتي انتهت لما انقذت مسعود. حقيقي هيتمسك ويتشنق وانت تتحبس. تبقى عملت ايه؟ ابقى عملت اللي عليا. حولت نفسك من ضابط لمجرم. في نظر مين؟ القانون اللي هيحكم عليك والمجتمع اللي بيبصلك. في مجرمين القانون سايبهم علشان قدروا يهربوا منه، وفي مجرمين المجتمع بيحترمهم علشان عرفوا يضحكوا عليه. فلسفة فلسفة. مش هتعمل لك حاجة، مش هتحوش عنك السجن. لكن تحوش عني عجب الضمير. انت فاكر انا كنت عايش ازاي قبل ما هرب مسعود؟ وعارف هتعيش ازاي بعد كده؟ مهما كان ارحم من الاول. طول عمرك مندفع مندفع، ما تعلمتش ابدا. انا مش ندمان على اللي عملته. لو رجعت بيا الايام هعمل نفس الشيء. مفيش فايدة منك. الغلطة الوحيدة اللي عملتها اني هربت. كان لازم اسلم نفسي. طبعا كان احسن لك. انا قلت يمكن وانا هربان تظهر براءة مسعود، ساعتها يبقى موقفي قوي وانا بسلم نفسي. ما افتكرش ان براءة مسعود هتظهر قريب. مفيش اي حاجة جديدة لحد دلوقتي. علشان محدش بيشتغل باخلاص. قضية خدت حكم هتدور وراها ليه؟ تشوف القضايا التانية بقى. ابدا مش الفكرة يا شريف. لو كانت ظروفي كويسة وحالتي النفسية مستريحة جايز قوي كنت وصلت للفعل الحقيقي. على العموم انا مش حيئس من الموضوع ده عشان خاطرك يا شريف. خاطري ايه بقى؟ انت كنت عايز تضربني بالنار دلوقتي. غصب عني يا شريف. انا بقالي 3 ايام ما بنامش، لفيت الدنيا كلها عليك. قد كده عايز توديني السجن؟ الداخليه مقلوبه يا شريف، ما عندكش فكره، وكلهم مركزين المسؤوليه فيا انا. انما قول لي انت ازاي عرفت مكاني هنا؟ ما تنساش ان انا ضابط مباحث. بس انا كنت فاكر نفسي احسن ضابط مباحث. يعني لما استخبى في حته مش ممكن حد تاني يقدر يجيبني مثلا. برافو عليك. مجرد صدفه، كان ممكن ما لقيتش ابدا. لا مش صدفة، انما دايما اللي بيطارد اقوى من اللي هربان. لولا كده ما كانش بقى في نظام في المجتمع. يلا بينا. شريف انت زعلان مني؟ لا يا وارد، انا بس خدت على خاطري من الطريقة اللي قابلتني بيها. انا قلت لك ظروف يا شريف، اعصابي تعبانة من يوم الحكاية دي والكام يوم اللي بعدها. والتهديدات بتاعت الوزارة كل شوية. طبعا. ابدا يا شريف ابدا، احنا صداقتنا غالية قوي، تستاهل الواحد يضحي عشان. يلا بينا. انا مش هقبض عليك يا شريف كاني ما لقيتكش. يرضيك كده؟ لا يا وائل ما يرضنيش. انا جاي معاك. ما تجيش معايا يا شريف. ان كنت عايز سلم نفسك انت لوحدك. ليه كده؟ اكرمك وارحمك. اهلا مديحة، انت تعبة نفسك قوي وجاية تزوريني في الحبس. كنت خايفة عليك قوي. الحمد لله اللي جت على قد كده. القضية بتاعتي اتحولت للنيابة وصدر قرار حبس 4 ايام. الاستاذة هتتوكل عنك، اطمن خالص. واخدة بالك انت ازاي؟ يمكن ما يرضاش يا قراني. ايه دي هتكون مرافعة بارعة زي بتاعت مسعود. ايوه علشان اخد هدام. عليك بقى كده. اما والله والله كنت هترافع في القضية بتاعتك بنفسي لولا واخد على خاطري منك. واخد بالك انت ازاي؟ ليه يا قرن؟ هقول لك، قبضت عليا واتهمتني بجرائم القتل واعتديت على نصوص القانون. انت لسه فاكر يا قرن؟ الا فاكر، انما علشان خاطرك حضر عفو شامل عن هذه الواقعة وابتدي ادرس القضية بتاعتك. واخد بالك انت ازاي؟ دي قضية خسرانة يا قرن. ايه؟ يبقى غلطان المحامي اللي ياخدها. ان شاء الله هيكون اقل حكم. انا عارفة ان المحكمة هتقدر ظروفك. ربنا موجود. بس انت ما فكرش في حاجة، مش عايزاك تتضايق. كفاية اللي انت شفت يا مديحة. انا عمري ما كنت مستريح زي دلوقتي. انت غريب قوي. كل واحد له نظرية في الحاجة اللي تريحه. انا مثلا يريحني لما اقرأ في مجلد من مجلدات القانون البلجيكي. انت على العموم عملت عمل كبير. تصور لو كان مسعود اتشنق وهو بريء. يعني انت متفقة معايا في رأيي؟ طبعا يا شريف. امال ليه لما جيت لك البيت بعد ما هرب مسعود حسيت منك غير كده؟ كنت مستكترة الصبحية دي كلها عليك. ودلوقتي لقيتك كبير قوي. قدها واكبر منها، وانا فخورة اني قابلتك وعرفتك. وانا فخور اني اطلعت عنك. هو خد بالك انت ازاي؟ ما قلت ليش يا شريف توافق اني اتوكل عنك في القضية دي ولا تكلم الدكتور نوفال؟ لا انت يا مديحة. من غير احراج. كفاية انك مقتنعة بالقضية. انا عايز ايه من المحامي بتاعي اكتر من كده؟ على فكرة ماما بتسلم عليك قوي وضروري هتيجي تشوفك. خليها مستريحة، نفسها تطمن عليك. طمنيها، انا كويس كويس قوي الحمد لله على كده. لما الواحد يمنع خسارة كبيرة ويتحمل خسارة اقل يبقى كسبان. طبعا طبعا يبقى كسبان. اهو ده اللي انا عملته. سهير اللي كتبت الجواب ده على المكنة؟ ايوه يا استاذ. برافو عليك، انا ما كنتش متصورة انك هتتعلمي بسرعة كده. انا بطلع من المدرسة اجي على المكتب، هفضل اتمرن على المكنة لحد ما تيجي. ما فيش داعي تتعبي نفسك بالشكل ده، شوية شوية. لازم اوريك ان استاهل اللي عملتيه عشان انت تستاهلي كل خير. حضرتك رحتي النهاردة للاستاذ شريف؟ ايوه يا سهير. في حاجة؟ ازيه عامل ايه؟ كويس. امبارح كان نفسي رايح اوي ولا كأن في حاجة. وانت شفتيه فين امبارح؟ رحت له الحاجة. ايه اللي وداه؟ ما انا كل يوم بروح له من اول ما مسكوه. كل يوم؟ بمناسبة ايه؟ اسأل عليه، يمكن يكون عايز حاجة. لا يا سهير، مش كفاية انه اتحبس عشان خاطر بابا. بس انت كمان ما تنسيش ان سمعتك والناس هتقول ايه؟ يعني اسيبه لوحده في ازمة زي دي؟ وانت مسؤوليتك ايه بالنسبة له؟ صعبان علي قوي. سهير انت وراكي مذاكرتك. ما انا بذاكر برضه. وعندك شغل في المكتب هنا. انا عمري ما اهملت الشغل. بس النهارده عايزه اذن من حضرتك ساعه واحده. ليه؟ اروح للاستاذ شريف. اظن مفهوم من كلامي ان مفيش داعي تروحي هناك. عشان اوديله المهلبيه دي. هو اللي طلبها مني امبارح. هو اللي طلبها؟ ايوه، كنت بعملها له زمان لما كان بيجي عندنا. بقى كده تسمحي لي يا استاذه؟ لا. مالك يا استاذه قلقانة ليه؟ الحكم على شريف دلوقتي، ربنا يستر. براءة مؤكدة ومتأجفة، واخدة بالك انت ازاي؟ محكمة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم شريف نصار عبد الرازق بالحبس سنة، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. مبروك يا شريف، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا ما تصورتش الحكم ده أبدا. الحمد لله، سنة مع إيقاف التنفيذ. البركة فيك يا مديح. المحكمة استخدمت كل فرصة عندها علشان تخفف الحكم. المفروض إن العقوبة أشغال شقة. ما هو دراستك للقضية بقى ومرافعتك العظيمة. أنا ما عملتش حاجة، العمل بتاعك هو اللي اداني الفرصة. قصدك الجريمة بتاعتي؟ دي مش جريمة، ده عمل عظيم، أنا متأكدة. لولا ان المحكمة مقيدة بالقانون كانت اديتك براءة. على العموم انا مش ندمان، كان لازم اعمل كده. امال ايه اللي مضايقك؟ انا كنت فاكرك هتفرح. دلوقتي بقى لازم افكر في المستقبل. انت عارف انا اترفدت من البوليس. كويس انها جت على كده. ولسه قدامي مهمة كبيرة، لازم اجيب الفاعل الحقيقي في الجرائم اللي حصلت. سيبك من الموضوع ده دلوقتي. ما اقدرش ارجع مصر قبل ما اخلصه، ولازم اقعد هنا. اقعد فين وعيش ازاي؟ كل دي حاجات لازم افكر فيها. شريف عندك مانع تقدم لي خدمة؟ يا ريت عندي حاجة اقدر اقدمها لك. ممكن تساعدني في المكتب المدة اللي انت قاعدها في البلد هنا؟ انا؟ انت معاك لسانس حقوق. انت ناسي ان انا محكوم عليا ومش من حقي اشتغل محامي؟ ممكن تدرس القضايا وتعمل فيها مذكرات وانا اللي اترافع. انت هتشتغل معايا. قصدك تقولي هتشتغل عندي؟ لا يا شريف، انا محتاجة مشورتك وخصوصا في القضايا الجنائية. وانت محتاج فلوس عشان تعيش. على العموم انا متشكر اوي. ايه الكلام ده بقى يا شريف؟ كفاية مديحة، انت عملت كتير وانا محبش اكون مديون على طول. انت ليه بتبصلي على اني بعيدة عنك؟ لازم يا مديحة. انا جه علي وقت افتكرت اننا قريبين من بعض اكتر من كده. كل حاجة بتتغير. وايه اللي غيرها؟ انت محامية مشهورة وانا محكوم عليا بالحبس. ما تقولش كده. دي الحقيقة، دي الحقيقة اللي لازم نعرفها احنا الاتنين. ما احبش احط نفسي في مكان مش بتاعي. انت جرى لك ايه يا شريف؟ سنة حبس بقى عندي صعيب الجواز. لا يا شريف، السنة اللي انت خدتها دي في القضية وسام على صدرك مش سابقة بتطربك. في نظر مين؟ في نظري انا. مش كفاية مديحة؟ انا متشكر اوي بس مش عايزك تتورطي معايا اكتر من كده. اتورط؟ انت ما تعرفش انت ايه بالنسبة لي. في الاول كان عندنا فرصة، انما دلوقتي اكتر. والناس تقول ايه؟ انا افتخر بيك مش اتكسف منك. هنشتغل سوا في المكتب. ها قلت ايه؟ لاخر مرة يا مديحة، اذا كان قصدك شفقة ابعدي عني. يعني افهمني يا شريف، مش عايز تفهم لي. الشفقة مش دايما كويسة، احيانا القسوة بتبقى ارحم منها. انت ايه اللي يرضي؟ انا مستعدة ادي لك قطة في المكتب تقعد فيها. مش الفكرة يا مديحة، بس انا هبقى مشغول، عندي مهمة تانية لازم اجيب الفاعل عشان مسعود يرجع بيته. الحكاية كلها ساعتين الصبح وانا ببقى في المحكمة، وانت هتقعد في المكتب تقابل اصحاب القضايا. مفيش داعي، انا هعرف ادبر نفسي. انت ليه حساس زيادة عن اللزوم؟ القضايا اللي هتدرسها هتاخد اتعابك فيها. انا مش بديك حاجة من عندي، الموكل هو اللي بيدينا احنا الاتنين. معلش يا مريم. انا مصممة مش هسيبك غير ما توافق. ها قلت ايه؟ اديني فرصة افكر وارد عليك. شريف وائل، اهلا وسهلا. ايه اللي مقعدك في اللوكان ده هناك؟ امال هروح فين؟ عندي في البيت يا اخي. متشكر اوي. انت لسه زعلان مني؟ انا قلت لك على الظروف بتاعتي وما تقبض عليك. انا مش زعلان يا وائل، بس مش عايز احرجك. تحرجني في ايه؟ تبقى رئيس مباحث البندر وقاعد معاك في البيت واحد محكوم عليه بالحبس. لا يا شريف لا، احنا اصحاب واخوات قبل كل حاجه. بس انت موقفك حساس برضه. هو انت حرامي ولا قاتل؟ اذا كانت المحكمة نفسها قدرت ظروفك. معلش يا وائل، انا مصمم تروح معايا البيت. طب سيب الموضوع ده دلوقتي، انا عايز مساعدتك في حاجة تانية. الاول تروح معايا. ما هو لازم ندور على الفاعل الحقيقي، هي دي المهمة اللي قدامنا. انا دورت كتير يا شريف وانت عارف. برضه مش لازم نيأس يا شريف، انت ضحيت بكل حاجة عشان تريح ضميرك. اظن كفاية قوي. لا مش كفاية. هربت مسعود من الاعدام، عايز ايه تاني؟ عايز اركعه يعيش في بيته مع سهير وارد له اعتباره قدام الناس. انت غريب قوي. الموقف زي ما هو يا وائل، مسعود محكوم عليه بالاعدام وبكره يتمسك ويش نقول لو ما لقيناش فعل؟ بدور تاني عشان خاطرك. الهربان ده عايش في عذاب ملوش اخر. هو عمل ايه عشان ده كله؟ انت عايز تنظم الكون يا شريف. انا عايز اصلح غلطتي يا وائل. كل ده ولسه ما اتصلحتش. انا جمدت الموقف خليته زي ما هو لكن ما حلتش الاشكال. طيب نتكلم في الموضوع ده لما نروح البيت. سيبك من حكايه البيت دي، خليني على احد. لا، اذا كنت عايزني اشتغل في القضيه دي تاني يبقى تيجي معايا. وائل يلا يا شريف يلا، ما تخليش قلبك اسود. والله ما في حاجه بالنسبه لي. مش همشي من هنا غير وانت معايا. يا سلام عليك بقى. يلا بينا يلا. Thank you. شايفه يا استاذة الاوضه بقى شكلها ايه؟ بس ضيقه شويه. ايه ما انا قلت لك يا استاذة انا خد الاوضه الثانيه اللي في الطرف جنب مكتب سهير. اقول اوسع مني ولور عنها. واخده بالك انت ازاي؟ قلت لك لا. ايه وفيها ايه بس يا استاذة؟ فيها ان صوت المكنه يمكن يضايقه وهو بيشتغل. خليه في الاوضه دي احسن. الاوضه دي كويسه. كويسه قوي. ده لما يكون محامي في الاستئناف العالي وامام محاكم النقض ومجلس الدوله والمجالس الحزبيه والمليه والكليه ما يقولش في اوضه زي دي. بس ما فيهاش سجاده يا اوراني. ازاي بقى؟ نجيب له كليم قانوني برضه. واخده بالك انت ازاي؟ خد السجاده اللي في اوضتي وديها عنده. عنده؟ استاذه استاذه من غير سجاده وشبه معلم اوراني. نعم. اوعى تقول كلام زي ده. ما هو كمان الاستاذ شريف درجته القانونيه لا تتوازن. شريف هيبقى هنا في المكتب زي بالظبط في كل حاجه. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى بقى يا استاذه على كده لما يطلب قهوه اعملها له زياده برضه. يلا ودي السجاده دي على طول. والله انا من ناحيتي هديله خبرتي القانونيه كامله حاجه تقدر بملايين الدنانير. قول يا اوراني. يا نعم. ما تعرفش اخبار مسعود؟ طريق القانون المجرم البريء المخالف لنص الماده 23226 من القانون الياباني. ما سمعتش حاجه عنه وانت في القهوه؟ والله امبارح بس كنا بنتكلم في موضوعه انا ومجموعه من زملائي. عرفته هو فين؟ لا لا لا لا لا, لا. كنا بنناقش موقفه بالنسبه للقانون المكسيكي وانتهينا الى انه يجب. انا عايزك اول ما تسمع حاجة عنه تبلغني على طول. امال سوف ابحث عنه بنفسي بحثا قانونيا. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا سهير. انا خلصت نص المذكرات اللي حضرتك اديتها لي امبارح. هكمل الباقي دلوقتي. طيب على القوي. في حاجه كمان عايزه اديها لك. تعالي معايا. اوراني افندم. اعمل لي فنجان قهوه. حاضر يا استاذ. تعالي خالص. اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. وبابا ازاي؟ ما اعرفش عنه حاجه. ما بعتش جوابك؟ ابدا والله يا استاذ انا مشغول عليه قوي. ملحقش فيه ازاي؟ في مول السيد ابراهيم الدسوقي هيستناني هناك. هانت اهو كلها اسبوعين. اسبوعين بحالهم ده وحشني قوي. على فكره سهير. ايوه. شريف هيشتغل معانا هنا في المكتب. صحيح والله يا استاذ. انت طبعا شغلك بعد الظهر. ايوه. هو بيشتغل الصبح. اللي تشوفي. مش عايزه افكرك بحاجه سبق قلتها لك. عارفه انت يا سهير زي اختي الصغيره وتهمني سمعتك. مفيش داعي للكلام ده. انا واثقه منك ومن شريف. شريف كمان اخلاقه كويسه. لكن الواحد يعمل حساب كلام الناس. انا من يوم ما صدر الحكم ما شفتوش لحد دلوقتي. ما قلتلوش مبروك كده احسن. حضرتك عايزاني في حاجه تانيه؟ انت الصبح في المدرسه وبعد الظهر في المكتب. ما انا عارفه. يعني مفيش داعي تيجي المكتب الصبح. امال فين المذكرات اللي حضرتك طالباني عشان؟ صحيح. طب روحي مكتبك دلوقتي وانا هبعتها لك مع اوراني. حاضر يا سيدي. سهير هاتي الاوراق اللي عندك. انا خلصت شويه ولسه فاضل شويه. هاتي اللي خلص واللي ما خلص. ليه يا استاذ؟ علشان مش هتيجي المكتب ده. ها؟ من بكره تشوفي لك شغل في حته تانية. انا ما عملتش حاجه عشان تزعلي مني. انت فاكراني نايمه على وداني؟ المقابلات اللي بتحصل كل يوم في المكتب فاكراها ايه؟ كازينو؟ انا صحيح جيت لشريف مرتين انما والله لو روحي سلمي الاوراق اللي عندك. حاضر يا استاذ. بس مش عايزاكي تبقي زعلانه مني. سيبك من التمثيل بتاعك ده. انا برضو مش هنسى اللي عملتيه عشان. مفتاح المكتب اهو في كل الاوراق اللي كانت عندي. مع السلامه. الله يسلمك. انا الحق عليا واحده زي دي ما كانش لازم دخلتها مكتبي من الاول. امتى حصل الكلام ده؟ بقاله اربع ايام دلوقتي. وانا معرفش. ما انت ما بتسالش. تسيبيني لحد ما اعرف بالصدفه من قرري. طب ليه ما قلتليش؟ مش عايزه اجيب لك مشاكل تاني بسبب كفايه اللي عملته عشان بابا. انا مش خايف على روحي. انا ما فيش حاجه صعبانه عليا في الحكايه دي كلها غير سهير. ما تقوليش الكلام ده يا سهير. انا مسؤول عنك من الاول للاخر. على العموم ما تضايقش نفسك عشان حاجه زي دي. ازاي بقى؟ ده انا اول ما عرفت سبت المكتب وجيت لك على البيت على طول. اهلا وسهلا. شوف يا سهير، انت من النهارده بعد الظهر ترجعي شغلك تاني، وانا هكلم مديحه. لا يا شريف، مفيش داعي تزعلوا مع بعض بسبب. لازم اخليها تعتذر لك كمان. انا مش زعلانه منها، بس هي ليه بتعمل معايا كده؟ انا مش طمعانه فيك، مش عايزه منك حاجه. هي خايفه من ايه؟ سهير، اوعي تفتكري اني هتخلى عنك. انت عملت كفايه، ضيعت نفسك عشان خاطر. لا يا سهير، مسؤوليتي تخلص لما اثبت براءة مسعود واخليه يرجع لك البيت، وساعتها تخلص الحكايه كلها وتنسى ولا كأن حصل. مش معقول، بس دلوقتي لازم ترجع شغلك شريف. ايوه، شفت من حكاية شغلي دي خسارة الدقايق الغالية نضيعها بكلام زي ده؟ لا، دي مسألة كرامة، كرامتك وكرامتي مع بعض. ما تتعبش روح، كفاية انك فكرت فيه وزعلت عشان انا مش عايزة حاجة تاني. انت طيبة قوي. فاكر اول مرة جيت عندنا دي لما خضتني على السلم؟ ايوه. بعد كده لما كنت بتيجي كنت بتقعد هنا تراقب الطريق، وانا اقعد هناك افتح الكتاب وابص لك انت تذاكر فيه. انت يا سهير مش زعلانه على اللي حصل من مديحه؟ انا فرحانه اني شفتك، فرحتي اكتر من كل حاجه مضايقاني. على العموم انا اسف على اللي حصل ولازم نصلح. بالعكس، الاستاذه مديحه عملت فيا معروف، خليتك تدور عليا تيجي لحد هنا. قولي لي، انت هتشوفي بابا امتى؟ يوم الخميس، فاضل 9 ايام. اوعي تقولي لحد على الميعاد ولا على المكان، احسن الدنيا مقلوب عليه. بس انا قلت للاستاذه مديحه. ما تخافيش من الناحيه دي، وما تنسيش تسلمي لي عليه. وانا مش هشوفك لحد يوم الخميس. والله انا والظروف. طيب، كل يوم هستنى هنا في البلكونه من الساعة 5 لحد بالليل، لو افتكرت ابقى امشي من الطريق. لا يا سهير، انا مش طالبه حاجه، انا بس عايزه اشوفك ولو من بعيد. عن اذنك يا سهير، عن اذنك دلوقتي. مع السلامه. مديحه، اوعى تكلميني دقيقه واحده، الجنينه فيها ناس مش عايزين نلفت النظر. ابعد عني. مفيش بيني وبين سهير اي علاقه، ده مجرد عطف. عطف يا استاذ؟ انت عارفه ان انا مسؤول عن اللي حصل لها، اديني فرصه لحد ما اثبت براءه ابوها. براءه ابوها؟ ابوها مجرم قاتل. مسعود بريء، وانت عارفه كده. مسعود مجرم قاتل، هو اللي قال لي كده بنفسه. انت بتقولي ايه؟ ايوه، لما رحت له السجن اخر مره اعترف لي ان هو اللي عمل الجرائم دي كلها. كدابه كدابه، انت بتكرهي سهير، انت غيرانه منها وعايزه تلاقي اي حاجه لمسعود. مش مصدق؟ طب روح هات العسل الحديد اللي كان بيقتل بيها السواقين، ده انا هات الشقه القديمه اللي جنب بيته. مفيش فايده، لو مسعود اعترف بنفسه مش هصدق. انا جريت ورا سلموني. انت جريت ورا مسعود الاول، وبعدين كملت المطارده مع سلموني. انا مش فاهم حاجه ابدا. لما وقفت العربيه النقل على الطريق نط فيها سلموني علشان يسرق منها القطن، جه مسعود وضرب السواق. في نفس الوقت الاثنين كانوا موجودين في وقت واحد؟ ايوه، سلموني ورا العربية بيسرق ومسعود قدام بيقتل السواق. مش معقول. لما انت قربت من العربية الاثنين جريوا، انت لمحت مسعود وجريت وراه فعلا لحد ما وصلت عند النخلة. وبعدين اكلمك. استخبى منك مسعود في نقرة هناك. مش ممكن. وانت وقفت تدور عليه. ايوه، وبعدين لمحت سلموني بيجري بعيد، افتكرت مسعود وجريت وراه. لا يمكن حاجة تحصل بالترتيب ده. ده اللي حصل. انت جريت شوية ورا مسعود لما اختفى منك ولقيت سلموني، افتكرت ان هو مسعود وقعدت تصرده والدنيا كانت ظلمة. الرواية هتغيرني من ناحية سهير؟ اشبع بسهير، انا بعد كده لا يمكن افكر فيه. عايزة تفكري على راجل غلبان؟ مش كفاية الدنيا كلها ظلمته؟ انت لسه عايش في الوهم بتاعك، فوق لوحك. امال الدم اللي على جلابيته جه منين؟ والاثار اللي انطبقت على اقدامه في الحوادث الاربعة؟ كل دي قرائن ملهاش اهمية، شهادتي انا هي اللي حكمت على مسعود بالاداء. العدل بتاع ربنا هو اللي عمل كده، محدش مجرم زي ده يفلت. مسعود مش مجرم، انا ما هربتش مجرم. دي الحقيقة اللي انت مش عايز تواجهها. مديحة، صرحيني بالحقيقة، الكلام اللي انت بتقوليه ده مظبوط؟ بدل ما تسالني روح على الساقية هات العسل. مستني ايه؟ الساقية القديمة اللي شرق بيت مسعود. ايوه. طب انا هروح هناك، واذا ما لقيتهاش؟ ما تحددليش بحاجة، انا ما بقتش عايزة منك حاجة، كفاية عليك سهير. ولو ما لقيتش العتب سهير اللي ضميرك بيعذبك على سنها وعلى سن ابوها هتفضل في عذاب على طول. مديحة حاولت بعيدك مرة واثنين وثلاثة واربعة. انت اللي مش عايز كمل طريقك من الاخر. يلا يا وحش. على فين؟ على السائل عند بيت مسعود. نجيب العسل اللي كان بيقتل بيها السواقين. مين؟ سلموني؟ مسعود اللي كان بيقتل. ايه؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت عقلك جراله حاجة؟ مسعود اعترف لمديحة ان هو القاتل وقال لها انه رمى العسل في السائل. يا ابني احنا بنلعب استغماية. قوم يا وائل قوم علشان نجيب العسل من السائل. الدنيا ليل اهو طالع مهار. ان مرضتش تيجي معايا انا هروح لوحدي. هنزل السائل لوحدي. ما حدش يقدر ينزلها، دي غوطها اكتر من 30 متر. طب انا هروح دلوقتي. لو نزلت الساقيه مش هتطلع. مش عايز اطلع، اموت وانا عارف الحقيقه احسن ما اعيش وانا مش عارفها. الحقيقه دلوقتي تهمك في ايه؟ افرض ان مسعود هو القاتل، اهو محكوم عليه بالاعدام وبكره يتمسك ويعدم. وانا اللي ضيعت حياتي ومستقبلي يا اخي. شريف انا هرب مجرم قاتل محكوم عليه بالاعدام؟ مسعود يضحك عليا مرتين، مره يقتل ومره يخليني اهربه. هو انت كلمه توديك وكلمه تجيبك؟ اي واحد يقولك حاجة لازم تصدقها. طب قوم نجيب العسل. قوم قوم علشان نشوف الكلام ده حقيقي ولا لا. قلتلك طالع نهار، محدش يرضى ينزل الساقية دلوقتي. لما تديله 100 جنيه حتى. انا اللي هنزل. انت ده انت تتخنق. اربطوني بحبل من وسطي واول ما حس بحاجة اتشدوني على طول. طيب بكرة شوف لك حد يعمل الشغلانة دي. مش بكرة، الليلة دي. وبعدين معاك يا شريف. هروح لوحدي وزي ما يحصل يحصل. هي العتلة دي موجودة في الساقية بقالها قد ايه؟ كذا شهر. هيجرى ايه لما تفضل لها كام ساعة لحد الصبح؟ الساقية ناشفة ما فيهاش اي مية. انا ما اقدرش استنى الكام ساعة دول. مش كل حاجة تاخدها على اعصابك بالشكل ده. انت لسه ما اتعلمتش من اللي فات يا شريف. الا دي بقى، الا دي الحكاية دي لو حقيقي تبقى غطت على الكل. بعد ما امسك القاتل اهربه واخد حكم بالحادثة علشانه. مش لما تتأكد الاول تبقى تقول الكلام ده. طب قوم بينا نتأكد. قوم يا وائل قوم. هي القضية دي مش ناوية تخلص؟ مش عايزه ترسي على بره ابدا. معلش يا وائل معلش علشان خاطري. اتفضل يا سيدي. مظبوط يا شريف. ايه؟ العسل عليها دم ومن نفس فصيل الدم القتيل. رجعنا لحكايه الدم تاني علشان ندخل في شك ملوش اخر. المره دي عندنا دليل مفهوش اي شك. ايه هو؟ العسل عليها بصمات ايدين مسعود. يعني هو القاتل، هو اللي عمل الجرائم دي كلها. ايوه يا شريف. ضحك عليا، خلاني اهربه وضيع حياتي ومستقبلي. انت اللي اتسرعت يا شريف. لمثل عليا البراءه، كان بيقول وحياه بنتي اللي بترجاها من الدنيا. هو وبنته مجرمين زي بعض. شريف الكلام ده ملوش نتيجه دلوقتي. هجيبه من تحت الارض لما فتش عليه الدنيا دي كلها متر متر. ده اللي لازم تعمله. ومش هسلمه عشان يتشنق. هموته بايدي. هقطعه. لا اسمع بقى يا شريف. طار بيني وبينه لازم اخد طاري بنفسي. وبعدين معاك بقى، انت مش هتبطل الحمقه بتاعتك دي؟ ليالي وايام وانا بتعذب واصرخ وفاهم انه هيتشنق الظلم، والاخر يخليني اهرب محكوم عليه بالاعدام. في ايدك تصلح الغلطه دي، تظبطه. كل ما افتكر. ما تفكرش في اللي فات، فكر هتعمل ايه دلوقتي. انت تعرف هو فين؟ ايوه هيقابل بنته يوم الخميس الجاي في مول السيد ابراهيم الدسوقي. خلاص تبقى اتحلت. بس الخميس ده بعيد قوي. مش قصدك الخميس الجاي؟ ايوه ده فاضل 4 ايام. ما اقدرش استنى 4 ساعات. مش 4 ايام. شوف بقى اما اقولك، الاندفاع والتهور بتاعك ده مش تمام. مش قادر يا وائل، مش قادر. اذا كنت ناوي تظبطه يبقى تفكر بعقل ونرسم خطتنا بهداوة عشان تجيب نتيجة. انت عايز تعمل ايه؟ الاول تتأكد من سهير انه هيقابلها يوم الخميس. انا سمعته بنفسي وهو بيقول لها الكلام ده. جايز بعد كده بعد حد غير المعاد، ما يجراش حاجة لما تروح تقابلها وتتأكد منها. انا ما اقدرش ابص في وش البنت دي. ما هو لازم تمسك اعصابك لحد الحكاية ما تخلص. ضحكت عليا، تحلف لي ان ابوها ما خرجش ليلة الحادثة. كلامها ده هو اول حاجة زرعت الشك في نفسي، وهي الخيط اللي حيوصلنا لمسعود لو عرفنا نستغلها كويس. انا ما عنديش معنى اروح لها. بس اوعى تخليها تشك في حاجة. اضغط على اعصابك قد ما تقدر. طبعا يا وائل طبعا. مفروض انك هتقابلها وتكلمها احسن من الاول عشان تطمن وتديك ثقة. ما تخافش من الناحية دي. تبقى مهمتك بعد كده سهلة، تتأكد منها معادها مع مسعود زي ما هو ولا لا. خلاص يا وائل خلاص. وبعد ما تتأكد من المعاد والمكان تسيب الباقي عليا. ازاي بقى؟ ده انا لازم اجي معاك، لازم امسكه بايدي المجرم ده. ما هو اذا كان المعاد الخميس مش هتقدر تيجي. عشان ايه؟ الله، انت ناسي انه معاد خطبتك على مديحة ولا ايه؟ بس انا ومديحة اتخانقنا بعد ما شافتني مع سهير، وبعدين لما واجهتني باعتراف مسعود ما قدرتش امسك نفسي. يعني ما لقيتش غير مديحة اللي تزعل معاها. كلامها وائل كان مفاجأة بالنسبة لي. خافت تقولك الحقيقة في وقت مش مناسب، وحتى لو غلطانة ما تنساش انها وقفت معاك من الاول للاخر. هي مش غلطانة يا وائل، بس المفاجأة اثرت على اعصابي. على العموم ملحوقة، النهاردة تروح لها صالحها وتتفقوا على ترتيب الخطوبة. ده فاضل كام يوم؟ ضروري هنأجل الخطوبة للخميس اللي بعده. مفيش داعي، انت بس تتأكد لي من معاد مسعود. لازم ابقى معاك، لازم ابقى معاك وانت بتمسك مسعود. على كيفك. انا اللي هربته وانا اللي لازم اجيبه، على الاقل عشان موقفي قدام الناس وقدام نفسي. عبد الرازق، انا مسعود حتك من الجيش هرب في الزحمه، ده لسه حالا كان هنا. خلي القوه اللي بره تحاصر ابواب الجامعه كلها. حاضر يا فندم. وتفتش اللي خارجين واحد واحد. حاضر يا فندم. هيروح فين؟ لازم نمسكه النهارده. هرب منكم؟ هنعمل ايه؟ الجامع فيه مليون واحد. انت مش شفت بعينيك لما شفت ما انتكيش ليه؟ انا رحت عشان اشوفه، الظهر حس بحاجة معرفش راح فين بعد كده. يهرب منك؟ طب ما ضربتوش بالنار ليه يا اخي؟ مش معقول يا شريف، ده مفتاح قتل اربعه ومحكوم عليه بالاعدام. ايوه بس ده مولد والناس فوق بعضها، نموت لنا سبعه ثمانيه عشان نمسك مسعود. انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. كان حقي دخلت جوه الجامع وما استنيتش بره. انا اللي غلطان. يعني لو جوه كنت هتعمل ايه؟ الدنيا تحت. خلاص اهي راحت الفرصه، الفرصه الوحيده اللي كانت عندنا، هنلاقيها فين بعد كده؟ ثلاثة الفرصه موجوده. صغير ملا كان واقف بيكلمها، ضروري قبل ما هرب اتفق معاها على الميعاد التاني. وهي مأمون هتتكلم بعد كده ليه؟ علشان عرفت انك بتطارد ابوها، وانا اللي قلت لك على مكانه. طبعا عرفت منين؟ كل اللي في المولد عرفوا بالحكايه دي. ده انت قلبت الدنيا كلها ومن غير فايده. عرفت منين انك انت اللي قلت لي على مكانه؟ امال ايه اللي جابك على هنا؟ حاجه بالعقل. مش جايز رقبتها وجيت وراها؟ ده معقول هي هتقتنع بكده؟ ما هي دي شغلتك، تقنعها انك بعيد عن الموضوع ده، وبعدين تكسب ثقتها لحد ما تقول لك ابوها فين. وانت ليه ما تراقبهاش بعد ما ترجع البنجر؟ ولما تروح تقابل ابوها جاي تقابله بعد شهر ولا اتنين. ما تفتكرش يا سواق، بعدين سهل قوي انها تكشف المراقبه يا اخي. نرتب مراقبه زي الناس يا اخي. عساكرنا كلهم معروفين في البنجر، نجيب مخبرين من حته ثانيه. طريقه صعبه، نتيجتها مش مضمونه. جاي تفلت المراقبه بعد ده كله. اللي حصل النهارده هيخليها تاخد بالها. برضه نحاول. وانت ليه ما تعرفش منها ابوها فين؟ تفتكر انها هتقول لي بعد كده؟ سهير بتشوف، واللي بيحب ده ممكن يخلع بسهوله. انت بتقول ايه يا وائل؟ صعبان عليك؟ لا انا ما عادش في قلبي رحمه لحد، وخصوصا هي وابوها. يبقى خلاص يا اخي، كفايه بقى، كفايه اللي شفته. مش كل ده بسبب الرحمه والضمير والاخلاق؟ لا يا شريف، كل ده بسبب التسرع والاندفاع بتاعك. انت عايزني اعمل ايه بالظبط؟ تعرفينا فين مسعود؟ سهير عارفه وضروري هتروح. حاضر يا وحش. طبعا مش هتسألها على طول عشان ما تشكش في حاجه. ما تخافش، والمفروض انك ما تعرفش اي حاجه عن اللي حصل النهارده. ما جيتش المولد خالص، ما سبتش البندر، واخد بالك؟ امثل الحب على واحده بكرهها. شغلانه صعبه قوي يا وحش. معلش معلش، بس ده اضمن طريق وصلنا لمسعود. سهير، انت النهارده بتتكلمي بطريقه غريبه قوي، في حاجه مزعلاكي؟ وايه اللي هيزعلي؟ جايز من ناحيه مسعود يعني، هو اخباره ايه؟ بقى ما تعرفش اخباره يا كابتن شريف. هو عرفها منين؟ وائل ما قالكش عليها؟ وائل؟ كان هناك في المولد بيدور على بابا. مش معقول. وانت كمان كنت هناك، كده ولا لا؟ طبعا لا، انا ما سبتش المنظر هنا. طب ايه رايك ان بابا نفسه شافك هناك؟ كنت واقف عند باب الجامعه اللي ورا، وبالاماره كنت لابس بلدي. هقول لك الحقيقه يا سهير. انت لسه ما قلتهاش. انا فعلا كنت هناك. يبقى بابا كان عنده حق، اتفقت مع وائل عشان تقبضوا عليه تموتوا فيه. لا يا سهير، مش كفايه اللي عمله؟ مش ده كله بسببك؟ العذاب اللي عايش فيه وهو بريء. انا رحت يا سهير علشان انقذه مش علشان اقبض عليه. تنقذه؟ لما عرفت ان وائل خد القوة وراح يقبض عليه قلت احصلهم علشان احمي مشروع. انت فاكرني هصدق الكلام ده؟ لازم تصدقيني. انت عارف انا ضحيت قد ايه علشان اهربه. لو اتمسك تبقى التضحية بتاعتي ملهاش نتيجة. طب مين اللي قال لوائل على معادي مع بابا؟ عارفه ازاي؟ مفيش داعي بقى. لا لازم تقول. عرف من مديحة. مديحة؟ ايوه بس ازاي عرفت؟ انا ما قلتلهاش. هي كم مرة سألتني هتشوفي بابا امتى؟ وانتي قلت لها؟ ما اتصورتش انها تعمل كده. دي عارفة ان بابا بريء وهي اللي دفعت عنه. لا مالكيش حق يا سهير. مديحة تعمل كده ليه بس؟ علشان نتغاظى منك. انا ما عملتلهاش حاجة من ساعة ما شافتنا في الجنينة مع بعض اخر مرة. وهي ليها ومش قلتلك مبروك لما عرفت انك هتخطبها؟ انما تقولي ايه بقى للنفسية المعقدة اللي كلها حقد وغيرة؟ وحتى لو انا غلطان بابا ذنبه ايه؟ تظلم عشان خاطري ليه؟ مش جاي كانوا مسكوك وكانت فهماني هخطبها بعد كده. ده اللي خلاك ما خطبتهاش من الخليج؟ طبعا مديحة ما تنفعنيش. هظلم روحي لو خدتها. بس ما كنتش عايز اكون السبب في حاجة زي دي. الحمد لله اللي جات على كده. بس مش عايزك تظلميني تاني يا سهير. انا قلت البابا مش ممكن شريف يعمل كده. والله العظيم ما بقيت مصدقة. عايزك تعرفي ان انا مسؤول عن حياة مسعود ولازم احافظ عليها لحد ما اثبت براءته. بس انا ما يحرمنيش منك. ان ما كانش علشانه يبقى علشانك انت. صحيح يا شريف. وبعد كده ما تقوليش لحد ابدا على معادك مع مسعود. طبعا. ولا انا. شوفي ولا انا. الواحد ما بيتعلمش ببلاش. لا برافو عليك. انا اتفاجئت. تصور ان مسعود شافني في المولد. انما كويس انك عرفت تتصرف مع سهير. هعمل ايه؟ ما انا لقيتها شاكة فيا بطريقة غير عادية. اضطريت الف لها رواية طويلة عريضة بقى وانت عارف. وصدقت حكاية مديحة. ده انا عرفت اصدق نفسي. هو كل من يكذب كذب ده فهمني يا ابني. ايوه بس اللي قلته ده حل مؤقت. يعني ايه؟ كلها يومين وتلاقيك اتخطبت المديحة تعرف ان كلامك كله ماليش اساس. طب وبعدين؟ انت حطيت روحك في مطب ولازم تطلع منه. وانا كنت هقولها ايه غير كده؟ يبقى لازم نكمل التمثيليه للاخر. مش فاهم. مفيش داعي تخطب مديحه دلوقتي. اجل الخطوبه شويه. انت بتقول ايه؟ لو خطبت مديحه بعد بكره سهير هتعرف انك كدبت عليها وعمرها ما هتثق فيك بعد كده. ما هو حكايه تاجيل الخطوبه دي ما تفكرش بيها. اسمع كلامي يا شريف. لا ايه؟ اسمع كلامي. اذا كنا عايزين نمسك مسعود يبقى عن طريق سهير. مش ضروري. احنا ليه ما ندورش عليه يا اخي؟ ما احنا بقالنا كام شهر بندور عليه من ساعه ما هرب ما عرفناش نوصل له. نقدر نراقب سهير وضروري هتقابله هي. اظن اتناقشنا في الموضوع ده قبل كده واتفقنا ان المراقبه نتيجتها مش مضمونه. خصوصا انها واخده بالها قوي. يا اخي نحاول. اسمع يا شريف، عايز تمسك مسعود ولا لا؟ وده سؤالي. قال انت عارف ان الحكايه دي اهم حاجه في حياتي. يبقى تمشي في الطريق بتاعنا، تاجل خطوبه مديحه وتفهم سهير انك عايز تخطبها لحد ما توصلك لابوها. انت بتختار الطريق السهل. الطريق المضمون يا شريف اللي وصلنا لمسعود في ايام. هي بس يا وائل. ايه؟ كلمني بصراحه. احيانا بحس ان الطريقه دي مش نظيفه. ليه يا شريف؟ احنا بنطارد مجرم سفاح قاتل اربعه محكوم عليه بالاعدام وهربان، مش جايز يقتل ثاني. ايوه بس يعني من حقنا نستعمل كل طريقه توصلنا. ممكن نلاقي حل غير كده يا اخي. هو ده الحل. مش عاجبك في ايه؟ مديح. الله، مديحة يا وائل ولا انت مش فاهم؟ لما تشرح لها الظروف هتقدر موقفها. مش ممكن. حاول معاها يا اخي، دي عزمة الناس خلاص. شوف يا شريف، لو خطبت مديحة بعد بكرة تبقى هربت مسعود تاني. انا بقول لك اهو. طب اقول لها ايه بس؟ انت دلوقتي قدامك هدف ولازم توصل له باي ثمن عشان تسترد وضعك قدام نفسك وقدام الناس. واختر مديحة. مش هتخسرها يا اخي. مديحة بتحبك وانت بتحبها، حتى لو زعلت النهارده بكره ترجع لك وترجع لها. لا مش مديحة، دي عندها كبرياء واعتزاز. مفيش كده يا ابني. لما تمسك مسعود وترد اعتبارك تبقى قدامها انسان تاني. يعني انت شايف؟ مفيش وقت تضيعه. الحق مديحة يلا قبل ما تعمل ترتيبات الخطوبة. لو كان قبل كده بشوية بس. اشمعنى اتحمست لما ضيعت حياتك عشان وهم ودلوقتي خايف تصلح الغلطة اللي هترجع لك مستقبلك؟ معك حق. Thank you. جاهز يا ماما. الساعة بقت 9:30 ان شاء الله عنه ما جاهز. برضه ضحى بيه ما هماش حاجة. قلت لي كلام الأول واحد زي ده ما كانش مثلي. خلاص يا ماما مفيش داعي الكلام ده. نكسفنا قدام الناس نقول لهم ايه اللي هتمناهم؟ لآخر وقت كان عندي أمل إنه هيجي. برضه لسه باقي عليه؟ شريف انتهى من حياتي خلاص خلاص. بتعيط يا مديحة والنبي بكرة تاخدي سيده. الحب اللي زي ده ما يتعوضش يبقى مرة واحدة في العمر. أنا عارفة إيه اللي عاجبك فيه. الواحد ما بيختارش الناس. والنبي ما يستاهل دمعة من عينيك. أغلى حب في حياتي ومش عايزاني أودعه الدمعة. يا ما عملتي عشانه ده مين أنت كان زمانه في السجن. وادي آخرتها. كويس إنها جت منه. والنبي ده أنا لما كان حد بيسألني بتكسف وأنا بقول لهم عليه. كفاية يا ماما كفاية. قومي يا بنتي اغسلي وشك وانزلي شغل. حاضر يا ماما. وإذا جالك بعد كده أيوة اتعبريني. اطمني من الناحية دي إحنا انتهينا خلاص. الرضينا بالهم والهم مش راضي بينا. ما سبتك على طول كنت عايز ارجع لك تاني. لازم يسيب حاجه. ايوه قلبي ست هنا. ست فين؟ انا لما سويت البيت ما لقيتش حاجه. كده برضو تضيعيه. هو انت بتقولي وانا ما حافظتش عليك. انا ما سبتش مين؟ صحيح يا شريف. ايوه انا بحبك يا زهير. ومديحه دي كانت غلطه ولحقتها في الوقت المناسب. وانا انت فرصه مش هسيبها تروح مني. انا ما فيش حاجه عشان تحبني. فيك الحلاوه والبراءه مع بعض. وايه يا حاجه ندى؟ دايما الحلو بيبقى كداب. حتى بيقولوا حلو وكداب. انت لا تعرفي تغشي ولا تكدبي. شريف. ايوه انا مره كدبت عليك. ازاي؟ مش قادرة سامح نفسي. مش ممكن. قولي الأول. أيوه. أنت متأكد إن بابا بريء؟ إيه مناسب السؤال ده؟ أرجوك تجاوبني. طبعا وإلا ما كنت شربته. ولسه عند رأيك؟ كل يوم بقتنع بيه أكتر. طيب أنا هقول لك على حاجة عشان أستريح. حاجة إيه؟ ليلة الحادثة الأخرانية قلت لك إن بابا ما خرجش من البيت. وهو كان خارج. خرج يعمل ايه؟ خرج يصلي بس والله العظيم هو مات ولا له دعوه بالحوادث دي كلها. طب ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ خفت لا يكون ده دليل بيته. على الحموم الحكايه دي ما تغيرش حاجه من الموضوع. يعني انت لسه متاكد انه بريء؟ طبعا يا سيد طبعا. زعلان اني خبيت عليك؟ ابدا. يا ريتني قلت لك من زمان ده انا كنت متضايقه قوي بس كنت خايفه كمان على بعض. انت فعلا فيك طيبه وبراءه. كان نفسي يبقى في حاجه تانية غير كده. كان نفسي ابقى غنيه قوي قوي عشان اديك كل الفلوس اللي في الدنيا. انا مش عايز فلوس. لو الواحد يقدر يدي للتاني صحته ولا عمره والله كنت اديت. سهير انت ما تستاهليش كده. انت مالكيش ذنب. في ايه؟ بس انا كمان ماليش ذنب. انا مش فاهمه انت بتتكلم على ايه. انا همشي دلوقتي. انت تزلت من حاجه؟ لا ابدا بس افتكرت معاك مهم. هباجي تاني. على كيف انا مستنياك على طول. اهلا. سهير انا جايلك النهارده اطلب ايدك. تتكلم جد؟ اذا ما كانش عندك مانع نكتب الكتاب النهارده. مش اما اقول لبابا الاول. امتى؟ انا مستعجل قوي مش قادر استنى اكتر من كده. بكره اروح اقول له ده هيفرح قوي. وانا من النهارده هعمل ترتيب كتب الكتاب. شريف ايوه انت بتحبني صحيح؟ امال هتجوزك ليه؟ لسه انا من زمان قدامك، اشمعنى ما فكرتش فيها غير دلوقتي؟ عشان تغيب نجاحة؟ قولي بصراحة. وده معقول برضه؟ امال ليه عايز تتجوزني؟ علشان بحبك، بحبك يا سهير. انت بتحبني؟ انا مستاهلش ده كله. ما تقوليش كده، انت بس اللي مش عارفه قيمه نفسك. لا خايفه، خايفه قوي. من ايه؟ مش معقول الدنيا تديني السعاده دي كلها مره واحده. مش جايز ناويه تعوضك اللي فات ولا ناويه تنتقمي؟ انت ليه متشائمه في الشكل ده شريف؟ اذا ما كنتش بتحبني صحيح ابعد عني. يعني بضحك عليك يا سهير؟ ما تزعلش مني، بس انا مش مصدقه. سهير، الناس ساعه الفرح تفرح، مش تدور على الوهم اللي ضايقها. يعني هتعيش معايا على طول؟ هشوفك كل يوم، تخرج الصبح وانا عارف انك هترجع تاني. وبكره اثبت براءه مسعود ويرجع يعيش معانا. يا ريت يا شريف. ونسيب البلد هنا خالص ونروح حته تانيه اشتغل فيها. اي حته، بس انت وبابا تبقوا معايا. ويا ستي بقى اخد لك شقه صغيره ان شاء الله، اوضتين ثلاثه عشان خاطر بابا يقعد معايا. ثلاثة يا ستي، وافرشها لك عفش جديد ان شاء الله، بس نجيبه بالتقسيط. ها الشريف، انا هخليكي اسعد واحدة في الدنيا. انت لسه هتخليني انا اسعد واحدة دلوقتي؟ لو الوقت ما يمشيش يقف على الدقايق دول لحد العمر ما يخلص. اللي جاي هيبقى احلى من كده، بكرة تشوفي. طب اطلعني فوق قوي قوي عند السحاب. وبعدين ايه اللي مخوفك؟ اللي فوق ده لو وقع بيتكسر حاجة. هو ايه اللي هيوقعه؟ ربنا يستر. سهير، انا ما كنتش عايز كده، بس غصب عني. انا مش فاهم انت بتقول ايه. انت دلوقتي ليك حاجات ما بقدرش افهمها. غصب عني، ما كنتش عايز كده. ما كنتش عايز ايه؟ اتكلم. مش عايز اشهد على مسعود واتسبب في ده كله من الاول. انت لسه فاكر الحكايه دي؟ انت قلبك طيب قوي. الاستاذه جوه يا ورني. سيادتك تستريح ونديها خبر. واخد بالك انت ازاي؟ يعني ايه؟ تعليمات الاستاذه كده، مفيش زبون يدخل غير لما نديها خبر. الزبون؟ ايه الكلام ده؟ اوعى كده يا اخي. يا استاذ دي تعليمات، اما انت بتخالف التعليمات دي اوعى يا اخي. مديحه، طب روح انت يا ورني دلوقتي. افندم، اي خدمه؟ مديحه، انا اسمي الاستاذه مديحه. من فضلك اسمعيني دقيقتين. عندك قضيه عايزني اتوكل فيها؟ مديحه انت خلاص نسيتي اللي ضمنك. كابتن شريف، لو قريت اليافطه اللي على الباب تعرف ان ده مكتب محاميه، الناس بتدخله علشان قضايا. ارجوكي ما تعامليش بالطريقه دي. اقدر افهم انت جاي عايز ايه؟ عايز اقولك اني قربت اوصل للهدف بتاعي. ده موضوع ما يهمنيش. بس انا يهمني انك تبقي جنبي لحظه الوصول دي، ومن حقنا احنا الاثنين نفرح بيها سوا. ارجوك ما تتكلمش عليا. انت وقفت معايا من الاول وفي الاخر كافئتني. عملتلي حكايه الناس بتستنى بيها في كل حته. كان في سبب قوي، مسعود ضحك عليا. انت ضحيت بيا في لحظه وفاكر انك تقدر تكسبني في لحظه؟ افرضي انها غلطه تدفع ثمنها. الحب اللي بيننا، انا بحبك يا مديحه. اللي باع الحب مره مش من حقه يدور عليه تاني. انت اللي فات، ارجوكي ممكن نبتدي من جديد. فات الوقت، الشمس غابت خلاص. الشمس بتغيب وبتطلع تاني يوم. شمس الحب بتطلع مره واحده ولما بتغيب ما بترجعش تاني. انا مش طالب منك حاجه دلوقتي، انا عايز اعرف بس انك مستنياني. مفيش فايده، انا همسك مسعود، همسكه وهرد اعتباري وابني مستقبلي من جديد. لنفسك مش ليا. عايز اجيب النجاح ده كله واحطه قدامك، مكافاه بسيطه على شريف. اظن كفايه كده. يعني مفيش فايده؟ ايوه. على العموم بعد ما نمسك مسعود انا متاكد انك انت مفيش داعي تحرج نفسك بعد كده. كده طبعا اذنك يا مديحه. مع السلامه. ايه اخبارك؟ بخصوص ايه؟ سهير، انت عندك غيرها؟ فعلا ما بقاش عندي غيرها. عملت ايه معاها؟ هتقابل ابوها بكره علشان تكلموا على جوازنا. كده الف مبروك. ربنا يتمم بخير. المرة دي مش لازم يفشل مننا. انا وانت دلوقت نعمل خطة ما فيهاش ثغرة واحدة ونجيب قوة سباحث من بندر ثاني خالص. طبعا وانت من بكرة بدري تكون عندها. بس هي ما قالت ليش اروح معاها. انت مش هتروح معاها، مهمتك تشغلها لحد ما تخرج من البلد عشان ما تاخدش بالها انها متراقبة. طب وبعد كده؟ تحصلنا عشان تبقى معانا واحنا بنظبط مسعود. ما بلاش انا يا شريف، انت اللي عرفته وانت اللي لازم ترجعه. وسهير اقابلها ازاي في موقف زي ده؟ عشان مصلحتك يا سيدي، انت لما تظبط مسعود يبقى لها اعتبار تاني. ايوه بس المفاجاه بالنسبه لها. والمفاجات اللي بالنسبه لك، ولا انت نسيت؟ وهي دي حاجه تتنسي. بدل ما تعذبها زي ما عذبتنا وراك. لقينا العتله اللي كنت تقتل بيها في الساقيه وعليها بصماتك. اظن مفيش فايده دلوقتي، لا هتعرف تهرب ولا هتقدر تكذب. ابدا ابدا بابا ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. مفيش فايده يا سهير، انا انتهيت خلاص. اتكلم يا مسعود، تقتل ايه؟ قول لها انك تفاح وقتلت اربعه. انا مش تفاح، السواقين هم اللي ابتدوا، هم اللي قتلوا سعاد وصلاء راسي ودي. اتكلم، ايه اللي حصل بالظبط؟ انت ما شفتهمش، ما شفتهمش. لو اي حد شافهم كان عذرني، عذرني. كمل يا مسعود كمل. كان يوم خميس، سعاد خد الصلاح توصل للمدرسة، جالي الخبر عربية ضربتهم. طلعت على الطريق لقيتهم حتت، رجعت البيت بشوية لحم. وبعدين يا مسعود؟ خربت العربية، محدش عارف نمرتها، بس كانت عربية نقل. ايوه عربية نقل. وانت حبيت تنتقم لهم؟ سنتين وانا ماسك روحي، سبت البلد وجيت على هنا، بقيت اصلي واقرا قرآن، لكن مفيش فايدة، ربنا مش عاوز. يا حبيبي يا بابا، كل ما يقرب يوم الخميس ابقى هتجنن، ومن حظ الوحش اسكن على الطريق الزراعي عشان اشوف عربيات النقل رايحه جايه قدامي. ها واول حادثه عملتها ازاي؟ كان يوم خميس، غيب بالليل ابص على الطريق وعايز كان سعاد وصلاح لسه ميتين. ها وبعدين؟ وقفت عربيه نقل، السواق كان لوحده، اتهيألي ان هو اللي موتهم، هو بالذات، معرفش ليه. وبعدين نزلت بسرعة، لقيته بيغير العجلة وجنبه عتلة حديد، محسيتش بروحي، ضربت بيها وجريت. ابدا ابدا ما حصلش ما حصلش. ورجعت على البيت، اول يوم اعرف فيه الراحة بعد شهور عذاب. والحوادث اللي بعد كده؟ كل ما يجي يوم خميس اشوف عربيه تقف على الطريق، اخد العتله من حوش البيت واجري على السواق اموته. اخر حاسه انا جريت وراك ولا ورا سلموني؟ جريت ورايا شويه وبعدين استخبيت منك ورحت على البيت. وانا كملت المشوار ورا سلموني. يلا يا مسعود يلا. انا مش مجرم. يوم الخميس ما بحسش بروحي، انا بعمل كده غصب عني، صدقوني صدقوني. يلا يا مسعود يلا. سهير بنتي حبيبتي، خدي بالك من نفسك يا سهير، خدي بالك من نفسك، اوعى تمشي في الشارع، اقعدي في البيت، اقعدي في البيت. السواقين السواقين السواقين هيقتلوكي زي ما قتلوا سعاد وصلاح، زي ما قتلوا سعاد وصلاح. بابا بابا اظن دلوقتي عرفت الحقيقه. لا لا بابا ما قتلش، لا قتل. والكلام اللي انت سمعتيه؟ بابا لا يمكن يقتل، لا يمكن يقتل. بيقول كده عشان يخلص من عذابكم، زهق من ظلمكم. لا يمكن يقتل، لا يمكن يقتل. Thank you. سياده الرائد وائل. ايوه. رئيس النيابه طالب سيادتك. حاضر. وبقيه الشهود يستنوا، هنطلبهم دلوقتي. سهير، انت عايز ايه؟ عايز مني ايه تاني؟ انت سمعت بنفسك اللي قاله مسعود. ابعد عني، ابعد عني، حرام عليك. انا ضيعت مستقبلي علشان، وفي الاخر عرفت انه كان بيغشني. وانت، انت ما كنتش بتغشني. اعذريني يا سهير، ضحكت عليا بالحب وانا صدقت. ما كانش قدامي غير كده. كلمتني عن البيت اللي هنعيش فيه سوا، حسيت ان الدنيا كلها ملكي، ومرة واحدة لقيت ايدي فاضية. كان لازم امسكه باي ثمن. ده وانت، انت مش قادر، انت موتني بطريقة افظع منه. غصب عني يا سهير، غصب عني. انت ما تعرفيش انا كنت متضايق علشانك قد ايه. ليه عملتني سكة عشان توصل لبابا؟ ليه خليتني السكينة اللي موتته بيها؟ انا كمان يا سهير. ليه علتني فوق فوق وانت عارف انك هترميني بعد كده؟ انا يا سهير، انا كنت احسن ضابط، ولقيت نفسي في السجن علشان بهرب قاتل. تقوم تنتقم مني؟ انا ذنبي ايه؟ وانا كمان ذنبي ايه؟ كان ممكن توصل له بطريقه تانيه بدل ما تظلمني معاك. الدنيا كده، اللي ما بيظلمش فيها بيتظلم. بس في ناس غلابه عايشين عشان تتظلم وبس، ما عندهاش الفرصه تظلم. قولي انت ناوية تعملي ايه دلوقتي؟ بتسألي عايز تشوف نتيجة اللي عملته. هتقعدي هنا ولا هترجعي البلد؟ لا هنا ولا للبلد. امال هتروحي فين؟ مش عايزة اشوف ناس بعدك، هروح حتى بعيد ما فيهاش حد. فين؟ ان شاء الله في الصحراء، الوحوش اللي فيها ارحب منكم، ارحب منكم، ارحم منكم، ارحم وصلنا لاخر الطريق. بالنسبه لي انا اوله، انا هبتدي من جديد. ايه رايك تشتغل محامي؟ احاول. تبقوا سوا مديحه الحلواني وشريف نصار، المحاميان ولا المحاميتان؟ اللي بتحسبه. من حق يا شريف. في حاجه عرفتها النهارده. ايه؟ مذكره متقدمه للوزاره عشان ترجع البوليس ثاني. انت بتتكلم جد؟ ايه ترضى ترجع؟ يا ريت يا ريت. طبعا. ده انت ياما اكدت، يا ما حلفت انك تشتغل اي حاجه لضابط بوليس، وانت برضه صدقتني. طب واللي شفته ده؟ انت جات عليك ايام ما كنتش بتاكل ولا بتنام. كل ده يخليني احس بالشغله دي اكتر واتمسك بيها زياده عن الاول. غريبه قوي. شوف الام بتتعب في ولادها قد ايه، ده اللي بيخليها تحبهم اكتر. معاك حق يا شريف، هو في متعه في الدنيا اكتر من البحث عن الحقيقه والوصول لها. والحقيقه اللي عذبتك. غلطتي اني فاكرها سهله، كل كلمه تقول انها باينه زي الشمس، ونسيت ان الشمس نفسها بتغيب واحيانا ما بتبقاش باينه. فعلا يا شريف، تجربه علمت الواحد كتير، ولسه ياما الواحد هيتعلم. انا عرفت ان الحقيقه نادره، مش سهل الواحد يلاقيها، وتعلمت انها غاليه تستاهل اننا ندور عليها. انت بتحبيه وهو بيحبك، والجدع جالك لحد هنا، يبقى لزمه ايه؟ شريف انتهى خلاص يا ماما. اسمعي كلامي يا بنتي، ما تعمديش على روحي. لا يا ماما، انا مش كنت زمان بقولك بلاش، دلوقتي انا اللي بقولك خديه، عشان عارفه انكم هتبقوا سعدة مع بعض. انا عارفه شريف وعارفه نفسي كويس. طوعيني يا مديحه. ما تتعبيش روحك يا ماما، ما فيش سايله من الكلام. عملتي ايه؟ كلمتها كتير، ما فيش فايده. طب ادخل انا اكلمها؟ مش عايزه اتقابل حد دلوقتي، بعدين يا ابني. لازم اكلمها قبل ما امشي. بس يا ابني ابقى عملت كل اللي اقدر عليه علشان استريح بعد كده. هقول لك ايه، خش لها. ما مديحة، أنا جاي لك بعد ما خلصت كل حاجة. قصدك بعد ما ضيعت كل حاجة. النهاردة ممكن أبقى إنسان تفتخري بيه. قدام الناس اللي عزمتهم، وثاني يوم قلت لهم إن العريس عنده حاجة أهم مني. كان لازم أعمل كده. تسيبني، تسيبني قبل الخطوبة بيوم واحد. أنا ما سبتكيش خيانة، سبتك واجب. بس كل حاجة وليها طاقة، وكل صبر وله آخر. أول تجربة يمر بيها حبنا ينهار قدامها بشكل. دي مش أول مرة، وانت عارف كده كويس. ولا هتكون آخر مرة، الحياة فيها كتير حاجات أقل من دي وحاجات أكتر منها. بس أنا حذرتك، قلت لك إن حبنا رقيق زي الورد. أهم شوية هوا طيروها من على غصنها، وأنا كنت عايزه زي الصخرة الموج يتكسر عليها وهي ثابتة. أنت بتطلب حاجة فوق طاقتي. مديحة، انسي اللي فات، ممكن نبتدي من جديد. يا ريت. ايه انت عايزه تنتقمي؟ بكرامتي ارد اعتذاري قدام الناس. يبقى الحب عندك انتقام مش تسامح، وعندك ذل مش كرامه. لا يا مديحه، لا، انت السبب، انت اللي عملت كده. ده رايك الاخير. اي على كيفك، انا ماشي يا مديحه. يعني مش همك الحب اللي ما فيهوش تضحية ولا عندوش احتمال، ما يستاهلش الواحد يفرح بيه او يندم عليه. شريف، شريف، شريف. ايوة يا مديحة. استنى استنى ما تمشيش. ثم تنتهي حلقات عندما تغيب الشمس، تأليف بهاء الدين إبراهيم. موسيقى صلاح رضا. قام بالتمثيل في دور شريف، الحقيقة نادرة مش سهل الواحد يلاقيها، وغالية تستاهل اننا ندور عليها. صلاح ذو الفقر، مديحة. شريف شريف شريف، ما تمشيش. سميحة ايوب. سهير. كلمتني عن البيت اللي حنعيش فيه سوا، حسيت ان الدنيا كلها ملكي، ومرة واحدة لقيت ايدي فاضية. زيزي البدرة. مسعود. انا بريء، بريء، وحياة بنتي اللي بترجاها من الدنيا بريء، بريء. عبد الرحيم الزرقاني. فاطمة. هو كان ماله مهندس الراي؟ احسان شريف. وائل. طول عمرك مندفع، مندفع، ما تعلمتش ابدا. محمد وفيد. ارمي. واخد بالك انت ازاي؟ رأفت فهيم. بالاشتراك مع حسن عبدين، نظمي رزق، عبد المنعم سعد، سيد القاضي، اسماعيل النجدي، نظير عبد الجابر، عزة المشد، محمد ابراهيم سعيد، احمد كمالي، حسني كلون. قام بالتسجيل عبد العال هلال، ابراهيم امام، احمد حمود، احمد مصطفى، وطلعت وهب. المخرج المساعد هنادي محمود. عندما تغيب الشمس، اخراج مصطفى ابو حطب. عد لكم هذه السهرة اسماعيل عبد الفتاح.